بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أصول الفقه. تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين. الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي تتفرع منه أغصانها. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ووالاه. هذا الكتاب كتاب مختصر، وهو حاول لمباحث هذا الفن، وقد ألفه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين للمبتدئين في هذا الفن، وهو كتاب محرر وسهل ومختصر. و ألفه الشيخ للمعاهد الدينية حتى يأخذ بنصيب من هذا الفن. وهذا الفن الذي هو علم أصول الفقه هو علم جليل القدر، بالغ الأهمية، عظيم الفائدة، يحتاج إليه المفسر والفقيه وكل ممارس للكتاب والسنة تعلما وتعليما واستدلالا. وفائدته تظهر، أي فائدة هذا الفن تظهر في أنه يتمكن به طالب العلم والعالم من استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة من الكتاب والسنة على أسس سليمة، فلا يقع الغلط في الاستدلال، لأن استدلال الأصول مبني على قواعد متينة وأسس سليمة. وإذا كان الأمر كذلك فحري بطالب العلم أن يأخذ نصيبا من هذا الفن، لا سيما والناس في هذه الأزمنة بحاجة إلى أن يتعلموا هذا الفن حتى يضبطوا الاستدلال لأن كثير من المنتسبين إلى العلم ليس لهم نصيب من هذا الفن وليس لهم نصيب من مباحثه، ولذلك يخبطون في فهم النصوص خبط عشواء في الليلة الظلماء، ويفسدون أكثر مما يصلحون. وقد يستفيد وقد يستنبط حكما من نص على أساس غير سليم، فإذا سمع قول الله عز وجل إذا حللتم فاصطادوا يقول بوجوب الصيد بعد التحلل من الإحرام من حج أو عمرة. لما؟ لأنه قال فاصطادوا، فيقول الصيد إذن واجب لأنه مأمور به والأمر للوجوب، ولا يعلم أن الأمر للوجوب هذه ليست قاعدة مضطردة، بل هي قاعدة تقبل الاستثناء، لأن الأمر الذي صحبته قرينة تصرف الوجوب لا يكون للوجوب، وكذلك الأمر بعد النهي عن الشيء لا يعد للوجوب، وهكذا. على كل حال نسمع إلى المؤلف وهو يقول: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، سميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله إنه قريب مجيب. ثم بعد الخطبة قال: أصول الفقه تعريفه. أصول الفقه لقب على فن معين